بسم الله خير الاسماء بسم الله لله وما اسمه في الفرد وفي السماء وفي السماء العليم. وبعد فيق ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا إضافة ربنا العالمين باب إضافة صفة إلى مفعولها. رب العالمين والأصل فيه رب يرب كربا يربي بمعنى واحد مضاعف هنا كلمة معتل رب أصلها كقضى بمعنى تقضض ونزى بمعنى تنزز. ويقول في الأصل ربا إذا زاد ورباه إذا نمى ربا نمى ورباه نمى ونمى على هذا النحو من أن ينحو به نحو كماله بالإيجاد ابتداء والإمداد انتهاء وأثناء وفي الأثناء. إذن سيكون الرب هنا بمعنى الموجد الممد. أوجد العالمين في ابتداء وأمدهم لغاية إبقائهم ورباهم لأن يصلوا لكمالتهم كل في بابه. وقول الله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك نجد ابن عطية وقف عند كلمة رب قبل أن يذكر ما فيها من القراءات خارج السبع لأن ليس فيها تهي أيضا فيها النصب وفيها الخفض الخفض على الإشباع وهذا قراءة الجمهور. ثم النصب هنا إما على القطع وعلى النداء ومش القطع أحد النعوت أن تجريها على منعوتها بتقدير ضمير قبلها يفيدنا جملة مستقلة فهذا معروف عند النحاة بشرطه سنذكركم إن شاء الله بأنه يتكرر. الحمد لله رب العالمين يا رب وعليه يجري الخطاب في إياك نعبد وإياك نستعين كما قال العاصية فنحتاج فيه لتقدير الالتفات. والحمد لله رب العالمين أمدح وآني فتكون فيها القطع بهذه الجملة عن الإتباع ولكن يضعفه مجيء الإتباع من بعدي وهو الرحمن الرحيم وصنع القول بأن الرحمن صفة وليس تعلما. الحمد لله أخص أمدح رب العالمين على قراءة النصب خارج العصر أو الحمد لله رب العالمين على الصفة ورسل دائما الصفة هنا صفة مشتقة معروفة فلذلك كثر من معانية أنعى إلى خمس أو تزيد. فقال الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمعبود والقائم على الأمور سياسة ليسوسها قائم والمصلح يقال أديم مربوب أي أصلح وعولج بالدباغة حتى صار صالحا لأن يصنع مربوب في اللغة إذن بحيث لا تستعمل الرب معنى المصلح. ويقال ربه يربه إذا ساس أمره وحكمه لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن ذكرت أيضا نصا في استدلال على معنى أن يسوسني ويقوم بأمري وكانت العرب تأنف من أن يحكمها غير الواحد من قبيلتها بعد موقعة هوازن. قال الناس يعني تعرفون هوازن هي موقعة التي كانت مع رسول الله في حنين مع هوازن وكانت كما قال قوم إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء كانت لا هزيمة في حنين. فكان الناس يقولون ستعود يعود حكم هوازن لقريش فقال أحدهم أنا فتى وليس والمسلم بعد قال لن يربني رجل من قريش ثم يربني رجل من أن يربني رجل من هوازن يعني أن يسوس أمري ويحكمني معنى الحاكم معنى المعبود ساق فيه بيت الغاوي بن عبد العزى والذي يقال أنه أسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وأرب يبول الثعلبان برأسه على قراءة على رواية لهذا البيت ثعلبان ذكر الثعالب رب يبول الثعلبان بالضمتين ثعلبان وهو ذكر الثعالب برأسه لقد هان من بارت عليه ثعالب أي أرب هنا يعني أمعبود يعبدوه بهذه الحالة من الهوان لأن الرب يقتضي علو الشأن وهذه وذلك حين رأى ذكر الثعالب يبول على رأسه حاجة هذه الأصنام يتسلل إلى يتسنمه ف فعجب له وقال رب يبول الثعلوث، ما أدافع عن نفسه كيف يدافع عن المؤمنين به وعابده. قال ابن عصيب أن أورد هذه المعاني يستدل لها بشعر العرب بأنها تجي كلمة رب بهذه. قال وقد تتداخل، ومعنى تداخلها أنها في الحقيقة ليست من قبيل المشترك، وإنما من قبيل ما يرد بحسب السياقات، ولكنه يجمعه، بل قد يجتمع عن الربوبية من كل هذه المعاني. ونعد اجتماعها بالنظر إلى معاني. فالمربي وهو السائس للأمور والقائم على الشأن والمصلح، كل هذه المعاني لا يمكن أن تدبر أمرا بغير إصلاح، لا يمكن أن تدبره على وجه الكمال وأنت لست سيد ولا جميل. ثم إن المدبر للشأن لشؤون على نحو من الكمال والصلاح والسياسة الفاضلة حقيق من أن يخص بلون من ألوان الإجلال. إذن كان الذي يستحق أن يعبد هو الذي له تمام الملك وتمام السياسة، السياسة سياسة الأمر كله، معنى التدبير والقيام على الأمر خلقا وإمدادا ورزقا وإيجادا وتخصيصا، وهو المصلح للشأن الذي قام عليه، ولا يكون مصلحا إذا كان عالما، ولا يمكن أن يبلغ السيادة التي هي كمال السؤدد إلا إذا كان اجتمعت له هذه الكمالات. إذن معقد هذه المعاني في رب هو القائم على الأمر على أمور خلقه بالإيجاد والإمداد لغاية بلوغ كماله بدءا وانتهاء. وهذا إنما هو وصف لله على وجه التفرد. إذن رب العالمين جمع هنا بين الصفة فعلية وبين مجلاها ومظهرها وإلى أواله. العالمون يقول للعلم في إشارة بالجمع وإشارة بالمادة إلى معنيين لطيفين لا بد من استحضرهما قارئ فاتح متدبر معانيه. أولا العالمون مفرده عالم، هو ملحق في جمعه بجمع المذكر السالم وإن لم يكن على حده، لأن كلمة عالم تطلق على معاني، أحيانا تطلق على الجمع الكثير الغفير قال هذا عالم من الناس، وأحيانا تطلق على الناس تبع صيغة الجمع الناس وحدهم. تجي في القرآن ليكون للعالمين نذيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لينذر الحيوان ولا لينذر الملائكة ولا لينذر عوالم الأشياء، وإنما لينذر هؤلاء الوقلاء من ذوي العلم مكلفين. ثقلا في تحديد هنا العالمين يعني عالم الإنسان ناس، بالعالم الإنس والجن هنا يندرج، وعالم الناس كما في قوله تأتون الذكران من العالمين أي من جنس الناس، فيطلق ورد به عالم الناس، ويطلق ويراد به العوالم كلها. رب قائل يقول إذا كان العالم يطلق على مسيح الله من أشياء وأحياء فلماذا جمع؟ قال جمع باعتبار الأجناس والأزمنة والأعصار. الأجناس لأن كل جنس في حد ذاته متحد يقال في عالم، عالم الملائكة، عالم النبات، عالم هذه عوالم، عالم الطير، كل جنس من هذه يسمى عالم، فجمعه باعتبار الأجناس ما باعتبار الأصل. فالعالم هو ما شاء الله من موجودات ومكونات. ثم باعتبار الأزمنة قال باعتبار كل قرن أو كل جيل أو كل أمة يقال في هذا عالم باعتبار الزمن، يطلق عليه باعتبار الزمن. فإذن جمع عالم لوحظ فيه اختلاف الأنواع والأجناس واختلاف الأزمنة التي تملأها هذه الموجودات، فإذن بهذا صح أن يجمع. ثم إن الإشارة باسم العالم قال أهل العلم باللغة يجيء جمعنا على هذا الوزن إلا كلمتين في اللغة: العالم وياسم. ياسم نوع من الزهر. ياسم ياسم وعالم. عالم جمع على عوالم، وياسم جمع على ياسمين وياسمون. وقد أورد ابن عصية بيتا في استدلال على أن ياسمون هكذا بالنون وردت في شعر العرب، هذا الجمع. قال: وفي تسميته بالعالم باعتبار الوزن اسم آلة، من اسم الآلة غير القياسية. تلي شو واحد يقول اسم الآلة القياسية غير القياسية، يقال خاتم للآلة التي يختم بها، وللحلية التي تضع في يدك. وإن كان الناس يختمون في الرسائل بالخاتم الذي يضعونه في أيديهم، وكان صلى الله عليه وسلم خاتم في اسمه، فيه نقش فيه محمد رسول الله، الله سطر ورسول سطر ومحمد في سطر، وكان يختم صلى الله عليه وسلم رسائله يعني يضعها في المداد ثم توضع في أسفل الرسائل. وذلك كان إذا كان الخاتم منقوشا بهذه الصفة وضعه في يمينه، فلم يكن بها وضعه في شماله، وذلك صح أنه كان يتختم باليمنى وبالأسرى، وكل ذلك جائز. خاتم لآلة الختم، وطابع لآلة الطبع، وقالب لآلة القلب والتحويل. في القالب، القلب الذي يوضع فيه يحول فيه الطين ويقلب من حالة إلى حالة، تراد بهذه الآلة. الآلة يوضع فيها الطين مثلا وقت كان مائعا وكذا فيوضع، فهي آلة القلب، أي آلة تحويل، ثم قالب. القالب آية القلب والتحويل، والطابع آلة الطبع، والخاتم والعالم أداة العلم، أي الأداة التي يعلم بها صانعها وواضعها، وهو الله جل في علاه. فأفادت بكونها آلة أنها وسيلة أداة للعلم بربوبية الله جل في علاه، فهي تفيد العلم. وفعلا انظروا القرآن الكريم كيف يحيل على آية الكون من أجل فهم ما يستحق الله علينا من ألوان الحمد والوان الثناء والوان وما له من الكمالات. انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض ومن اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات على أي المؤمن مقصود بهذه الآيات؟ معرفة الله، الذين يذكرون الله قياما ويتفكرون، نظروا في هذه الآيات يعرفهم ويقربهم ويزيدهم إيمانا إلى إيمانه. قال العلم والنكتة في تسمية الناس عالم، بل تسمية كل واحد عالم، لأن فيه تناظرا بين العالم الصغير والعالم الكبير. ولذلك القرآن سوى في الاستدلال بين آيات النفس وآيات الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. فكان هذا الإنسان الصغير هو عالم في مقابلة العالم الكبير. ورحم الله القائل: وإذا نصبت للإمام علي دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فيك. وعندنا مسألة عرفانية، أن الشبيه لا يفهمه إلا الشبيه، فلولا هذا التناظر بيننا وبين الوجود لم استطعنا أن نفهمه إطلاقا ولا أن ندركه. ويستطيع الكون عندنا لغز أو عبارة عن رمز غامض، ولكن لولا هذا التناظر ما فهمنا آيات الله المبتوتة من خلفنا. فكأن لأمر عظيم جعل بيننا وبالوجود هذا النوع من ألوان التناظر لتفهم أهل الموجود سواء كان بشريا أو غير بشري، فترتفع إلى مستوى إدراكي ما هو عليه من الآية المتاحة. اقتران بين الربوبية والعالم تدل على أن المدخل للمعرفة معرفة ربوبية الله هو النظر في آيات العوالم. فالذي لا ينظر في العوالم سواء كانت العوالم نفسية أو آفاقية لا يفهم هذا الوصف الأجل الذي صدرت به آية الفاتحة التي هي النظارة التي تضع على يدك لتنظر في الكتاب، أمه ومفتاحه، مفتاح التدبر فيه الفهم في الفاتح. وإذا كان نوع من الإطالة لا تظن أن أراها مقصودة، ما لم نفهم فاتحة الكتاب فليس عندنا إذن في أن نفتح الكتاب إلا بعد أن نفهم فاتحته، فيها مفاتيح الفهم في الكتاب في كل المستويات. سنصل إن شاء الله إلى حتى في الألفاظ المختارة، حتى في الحروف المعدودة، ولا تعجلوا علي نكلفكم شيء أحصى. فتحة الكتاب خلت من حروف سبعة ليست فيها، فيها سوى 22 حرف وهي سبع آيات في 22 حرف، وخلت من حروف سبعة. ما الدلالة والمعنى في هذا اللون بالوين؟ بدأت بجملة خبر وانتهت بجملة دعاء، وهما أصول الجمل التي يرجع لها طلب أو خبر، جمل اللغة كلها. وذكرت فيها ألوان الاسمي في اللغة من ظاهر ومضمر ومبهم، وهي أصول الأسماء. وذكرت فيها الأعلام والصفات والمشتقات والجوامد، صورة أنموذج للكتاب في نظمه في رسمه. تابعوا واحد يشتغلوا بالرسم القرآن، أنا مش طلب، أنا الحذف أنواع إشاري وهو فيها، واختصاري وهو فيها، واعتباري وهو فيها، ولا يخرج ألوان الرسم إن شاء الله. أنا أجي أصول الإعراب عامل ومعمول ومتعلق في الفاتحة، أصول البنية في الصرف دلالة وإعلال ومباحث أصول وزيادة في الفاتحة، أنموذج للكتاب كله والمدخل إليه وهذه الفاتحة، وتكرارها علينا فرضا 17 مرة كفي في الدلالة. يوميا تقرأ الفاتحة كم؟ 17 مرة فرضا، ما يدل على في التكرار أسرار، وأنك بحاجة إلى أن تعيد على نفسك هذه المعاني الثلاث: معرفة الله بما له من المحامد، والإقرار منك بحقه عليك، ثم الالتجاء إليه رجاء لتبقى على خط الاستقامة. صورة تقول لك لا بد من أن تكون على صلة بربك، عرفانا بجميله ووقوفا عند كماله وجماله، ولا بد من أن تظل مقرا بحقه بعد معرفة قدره. قدر الله والأول الحمد والكمال لله بمقتضى كون ربوبيته العامة للعالمين ومرجعيتها التي هي الرحمة، لأن الربوبية أنا أربك، ولكن قد يكون في ربوبيتي ما لا يتناسب مع صبحك، فربما كان ذلك شديدا عليك. ما ربوبية الله فقد خلت من كل ذلك، شايفة الرحمن الرحيم رباكم برحمته، وهذه الرحمة تغمرك بجلائلها ودقائقها. وذلك جمع من الاسمين الكريمين الجميلين اسم الرحمن واسم الرحيم، رغم أن الصورة مبنية على الاختصار، كرر فيها ما أصله الرحمة لإظهار سبقها وغلبها. ثم بقي وصف الله بالجلال، وهو بعد الرحمة من تمامها، وجلاله هنا كونه تفرد بإمضاء المجازات في الآخرة وهي من رحمته، لأن إضاعة سعي الساعين وعدم إتابة المحسنين هو في الحقيقة لا يتناسب مع رحمة الرحمن الرحيم. فجاء ملك يوم الدين من تمام رحمة الله ورحيمه. الحمد لله رب العالمين. إذن إشارة بكلمة العالمين من جهة إلى تغليب العقلاء من جميع العالم جمعا على قياس صفات العقلاء وأعلام العقلاء. ارفع بواو وبيجر وانصبي سلم جمع عامل ومذنب، يعني إنما يجمع هذا الجمع العالم علم العاقل وصفة العاقل. لذلك الجمع هنا هو الحق به عالمون وعليون لنا الاختلال الشرط. جمع جمعا تغليبا للعقلاء، جمع مذكر سالم تغليبا للعقلاء. ما تغليب العقلاء؟ كون العوالم فيها عقلاء وأشياء، فيها أحياء وأشياء، وفي الأحياء عقلاء وغير عقلاء، عالم الملائكة وعالم الجن وسادهم من قبيل المكلفين من ذوي العلم، والعوالم الأخرى عوالم دون ذلك ليست مخاطبة بتكليف، وإنما يجرى عليها تصريف تسخيرا، فهي عوالم التسخير. ومع ذلك غلب هذا لأشرفيته، فيكون التغليب موجبه أشرفية هذا النوع في دلالة. وفي إشارة أخرى إلى أن المقصود بهذا اللون من ألوان الخطاب والتلقين بالحمد هم العقلاء، لأن الذي يقف عند ربوبية الله ويصل إليها ويقف عند جلال الفعل، أول فعل هو ربوبية الله للعالمين. قال بعض العلم أول صفة من الرب هو أن يتناول الأخس منك فيقدمه لك على صورة الأنفس الأكمل، بحيث تحار بين نسبة ابتدائه ونسبة انتهائه. أسلمت ربك على صورة من صور تطورات الوجود، وجودك أسلمت وجودك لله نطفة مضيرة فجعلك في صورة مبهرة، أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين، طين يطعو بالأقدام ولا شأن له، ولا يمكن لأحد أن يغار على طين ويسدين في غير من هذه المادة الأخص الدنيا، خصيصة الدنيا رقاك في أحسن صورة. أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان مين؟ من طين، إلى هذه الصورة بصور الكمال بالأمين، صور من صور التربية الإلهية. ولو نظرت في تكوين خلقك في الأطوار السبعة والستة لبدا لك العجب في تربية الله. رحمه الله قال تذكر جميلي فيك إذ كنت نطفة في ظلمات ثلاث، يمر بالغداء إليك من أمك وإلى الشعر من نفسها لنفسك، يرعاك في المشيمة على صورة متناهية في كمال القيمة. وقال بعض العلم إن كلمة رب يصح أن تكون اختصارا لرب بالفعل، كما قالوا في بار بر، قالوا هذا بار اسم فاعل، ثم حذفت الألف الاجتماعية مع المشدد تخفيفا بار، حتى لا يضطر إلى المد كما سيجيون إن شاء الله في الضالين بار، صارت بر. ومن القرآن جاء عليها البر الرحيم، فأصلها إذن فاعل راب، ثم حجفت لأجل التقائها بالساكن تخفيفا، ساكن المتقل وهو الشد، ساكن المتقل يقول العلم، فصارت رب، فأصلها راب بمعنى فاعل للتربية، ورجعت إلى معنى مربي. إذن المربي السائج والقائم على أمور العوالم بإخراجها من ظلمة العدم إلى نور الوجود، ثم إمدادها بغاية الجود إلى نهاية كمالها، هو عين تربيتها والمدخل إلى معرفة الفعل الأجل المسمى تربية، تربية الله، إنما هو النظر في آيات العوالم التي هي كآلة العلم، أي الإعلام بأن صانع هو الله جل في علاه الذي تميز بهذه الخصائص. فالذي يبحث في آية الله يدل يعني يقف على أنه لا أحد يستطيع أن يصل إلى فعل كفعل الله، لذلك قال بعض العلماء الذين كانوا يبحثون في آية العلوم يقولون وحدة الله تتجلى في وحدة خلقه، وعظمته تتجلى في جليل صنعه. أنا أقرأ كمالات الله فيه. أما أنعمه وإفضالاته من السماء ومن الأرض وفدات النفس فحدث ولا حرج، وإنما كما يقول العلمي الإنسان إذا ألف تلف الإلف يعطل التفكير يشل الرؤية، كثرة القرب تعطل الرؤية. إذا كان الإنسان هو يعيش في عالم من الآيات ويأنس بها، ولذلك قال العلمي سمي الإنسان إنسانا لأنسه لا لنسيانه، فهذا الاشتقاق ضعيف، الإنسان مشتق من نسيان خلاص، وإنما من الأنس، فالألف والنون زائدان. ومعنى الأنس فعلا أن الإنسان يأنس بشيئين، يأنس بمثله بجنسه ويأنس بحسه، عندك أحاسيس تأنس بها وتألم بضدها، وتأنس بجنسك وهذان حجابان عليك، بمقدار ما يتألف جنسك وتألف حسك المحسوسات القريبة تمسك النظر بإيمان فيما وراءها من حقائق وكمالات. الحمد لله بما أنه رب العوالم كلها. مرجع هذه الربوبية لغرض، الله أوجدنا لغرض، أوجدنا بمقتضى رحمته وكماله المستوجبون، رحمن رحيم. قال العلمي بعد وصف الله بأجل فعل هو الربوبية التي مظهرها لون من ألوان الارتقاء بالوجود منذ ابتدائه، وتعلمون أننا خلقنا نحن في أطوار ستة والعالم في أزمنة ستة، وهو زمننا عالمنا خلق كما خلقنا نحن في أطوار ستة، والكون كله الذي هو الكون الذي خلق لنا في أزمنة ستة توافقات، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة فترات، ستة أزمنة، الله عالم بها. وأنت يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، والأطوار المذكورة في سورة المؤمنين هي أطوار ستة، ستة في أزمن، والعالم في زمن ستة، والنشوء في عالم الوجود في النباتات في الحيوانات وفي المتلاقي من العوالم الجامدات، في الحجارة نفسها توصل إلى ما الراقي من الحجارة فإذا به ينفتح الباب على الارتقاء، في دلالة على أن الله قادر على أن يحول بعض أنواع من الوجود إلى وجود أرقى بجسور الموجودة بين أجناس الوجود من آيات الله. الله بما أنه رب لابد أن يكون رحمانا رحيما لتكتمل ربوبيته، لأن التربية من غير باب الرحمة، سبقنا أن الرحمة إفادة الجود إلى الحد المطلوب على ما ينبغي لا لعوض ولا لغرض، وهذا إنما هو لله جل في علاه، إن أفعالنا نحن دائما تكون فيها الجود بقدر أحوالنا لا بقدر حاجتي ذي الحاجة، ثم ذو الحاجات من أنواع الوجود لا يمكن أن تحيط بها في العوالم كلها، ثم لا بد أن يكون لنا أغراض ومقاصد من وراء هذا اللون من ألوان التضحية من الله جل في علاه. فإفاضة الجود على الوجود لا لغرض إلا لكون جل في علاه صاحب الكمال المطلق، يريد أن يحمد وحمده حقيقة في نفسها لأنه أهل لهذا التخصيص بالثناء والمحامة. الرحمن قال العلم هذا يشبه أن يكون عالما، قالوا صفة كالعالم، في ذلك قدمت أولا انتقال من أجل فعل إلى أجل صفة، والدل على أنه كالعالم أنه يجيء في موارد الجلالة، ادعوا الله أو ذو الرحمة، ما يمسكون إلا الرحمن، والآية الأخرى ما يمسكون إلا الله واردة. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، قل هو الرحمن كما وهو الله، تجي في موارد الجلالة. وفي موارد الجلال عظمة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، تعود في مقام دفع الخوف، مقام إجلال وعظمة. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، في مقام الإجلال. وخشعت الأصوات للرحمن، في مقام الخضوع والعظمة. تقال بعض العلم لعل معنى الرحمن هو ذو العظمة، وليس له أصل في معنى رحمة ولا رحم، لا بالتنزيل ولا بالتأويل. وهذا المعنى، وهذا المعنى له حظ من النظر باعتبار تقابل العلمي ظاهر الرحمن الرحمة وباطنه الهيبة والجلال، وتتبع موارده في القرآن يعصي هذا. وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن كما سجدوا لله رب العالمين، سجدوا لله واعبدوا، دائما في موارد الجلالة. اسم الجلالة عالم باتفاق، والرحمن صفة كالعالم، ترد موارد الجلالة. وإذا قالوا الرحمن المنعم بما لا يتصور جنسه من جنس الناس، ما لا يتصور أن يكون من صدوره من الناس أو من عابد أو متعبد، ما لا يتصور صدور جنسه عن غير الله، وذلك جلائل النعم كالإيجاد والإمداد والإعداد والإسعاد في الآخرة بالخلود، نعم كبرى هذه لا تتصور، لا يتصور صدورها من جنس الناس مطلقة، حتى بالعرض لا يمكن أحد أن يجيد الحياة، ولا أن يمد الناس بما بحاجتهم إلى نهاية وجودهم ومقدر، ما يمكن أبدا. الناس عاجزون مطلقا، الكائنات كلها عاجزة عن ذول الملوان الإيجاد ولا الإمداد، فضلا عن الإعداد أن يعدك الله للكمال، الكمال الخلود بغاية الإسعاد، توا أيضا أن يزكيك إلى الحد الذي تستحق به إن شاء الله بعد فضل الله أن تكون من أهل الإسعاد لا من أهل الإبعاد، توا أيضا لا يستطيع أحد أن يمدك بهذا. إذن جلائل الأنعم، إذا قال الرحمن الذي يجود بجلائل الأنعم، وقيل الرحمن الذي يدفع المدار، باش يتخصص الرحيم في الذي يجلب المسار الأنعم، وندفع المدار ندفع الآلام أجل في بابه من جلب المسار. تقال العلمي ولماذا جمع بنا ولنا عندنا نحن نقطة الجمع ونقطة الترتيب كلاهما لا بد من نظر، لماذا قدم الرحمن على الرحيم ولماذا جمع بينهما في آية؟ التقديم قيل للأبلغية، الرحمن أبلغ، ولذلك جاء على صيغة التثنية كما تقول شيئان، يعني جاء على صيغة التثنية لبيان أن الرحمة مضاعفة، وهذا عندهم من المنازل الذي أشار إليه الإمام السهيلي رحمه الله في بيان معاني الأسماء ووصولها، وله كتاب جيد في التعريف بالأسماء الواردة في القرآن. الإمام السهيلي أبو القاسم صاحب الروض الأنوف دفين مراكش عند باب الرب بالفتح، والناس يضمونه باب الرب يعني باب إقامة أحكام الرب، كانت هناك تقام الحدود في ذلك الباب، وسمى كما في باب الشريعة في فاس باب الرب في مراكش، وعلى المدخل في المقبرة الكبرى مدفن أبو القاسم السهيلي السقلي الضرير الإمام العلامة صاحب نتائج الفكر. تقديم الرحمن لإبلاغيته من جهاز لكونه يدل على المنعم بجلائل النعم، ولكونه يدل على الموصوف بالرحمة غاية، لأن عندنا فعلا تكون للامتلاء. قالونا ملآن ريان شبعان، هي الصفة في أصلها تدل على الامتلاء، ومعنى الامتلاء كل من بلغ الرحمة غاية معروف، ومن كثرة الرحمة منه استقى له اسم فاعل على وزنه، إما الصفة المشبهة ولا على وزنه فعال أمثلة المبالغة، لأن كلاهما قيل في هذه الوصفة، كلاهما من صفة مشبهة باعتبار التنزيل والتحويل، نزلت رحمة متعدية منزلة رحمة التي للسجايا، ثم اشتق منها صفة المصطفى المشبهة باسم الفاعل، لأن صفة المشبهة لا تشتق من متعدي وصوغها من لازم لحاضر، كما قلنا تشتق من لازم للدلالة على الحاضر. وخيرهما كلاهما من أمثلة المبالغة، إلا أن الثانية بالتراد الأولى بغير التراد، لأن فعلا لا تكون أمثلة المبالغة، ليس من أمثلة المبالغة الخمسة وهي فعال وفعول ومفعال وفاعل وفاعل كحذر، هذه خمسة بالتراد وتكون من المتعدي، هذه أمثلة المبالغة. وفعلان من أمثلة المبالغة الغير القياسية، ومنها ندمان بمعنى كثير الندم. إذن جهة مبالغتي فيها وجهة تقديمها أنها يجرى عليها ولا تجري هي على شيء، تلقاش صفة نقول الرحيم رحمن يجيء في نعوج غيره أبدا، بل تجيء أحيانا في مورد الجلالة، حتى نرحل إلى سورة الحشر كيف رتبت فيها الأسماء الكبرى مراجع الأسماء الحسنى، يجد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن، هو الرحمن الرحيم، في حين جاء الرحيم تجري على الرحمن، ولم يكن أو أي خبر ثاني هو ولا يجري الرحمن على الرحيم، فما جاء في مورد من القرآن تقديم الرحيم على الرحمن أبدا، ولا تقديم غيره عليه في باب النعوج، يدل على أنه قدم بما فيه من معنى العالمية ورسل الخاص، وذلك لا يطلق لا معرفا ولا مضافا ولا منكرا على غير الله، وما جاء من ذكر له منكرا في لسان بعض الشعراء الذين كانوا يمدحون مسيلمة في الإمامة كذاب، قال من قائلهم أنت غيث الورى لازلت رحمن، قال هذا من تعنتهم في الكفر، لأن هذا ليس لم يكن العرب تعرفه من قبل في الإطلاق، تعرفون الرحيم في الوقت، هذا من مبتكرات القرآن في تسميته، في التسمية فهو شديد عليهم، ولذلك قال ومن الرحمن لا يستنكر الموصوف وإنما الصفة لا يعرفونها، فإذا قالوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، ولم يقولوا ومن الرحمن، إذن قدم لهذه الاعتبارات وجمع بينه لمعنى من باب الإرداف على قول، أو من باب الإرداف هو أن يكون رديفا وتتمة حتى لا يتصور شيء من الرحمة خارج الكمال إليه، أنا رحيم ذاتا ورحيم بالفعل، وكنت أمثل لكم مثال كما تقول الله وهو غني كريم، ربي غني كريم، غني وصوف بملائكة غنى وكريم لأنه بغناه يكرم، رحمن بلغ الغاية والنهاية في وصف الرحمة، ورحيم فعلا والذي كثر منه أن يرحم ويصدر منه الرحمة كثيرا، فرحيم كثرة متعلق الرحمة ورحمن بعظمة وصف الرحمة واتساعها، في ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فالرحيم واسع الرحمة والرحيم كثيرها تعلقا، ولذلك جاء رحيم متعدي ولم يجي رحمن متعدي بالمؤمن أو رحيم بكذا، ولا تجد في القرآن تعديه في رحمن بكذا أبدا. إذن تقدم رحمن لأنه أعظم وصف بعض أعظم فعل وأجله، ولأن كل من الرب والرحمن لا يطلقان على غير الله في مقام التعريف حتى بالإضافة، لكن بشرط أن تكون الإضافة عامة، فالرب هكذا لا أبدا لا يطلق على غير الله، حتى العرب لا يقال الرب يطلق، وإن وجدناه كما في بيت الحارث بن حلزة فالمراد بأل عوض عن المضاف وهو ربي، والمراد به هنا السيد مالك، فإذا اطلقوا على السيد يجوز فيه أن يكون بهذا المعنى، أما الرب بمعنى المدبر لشؤون الخلق كلهم هكذا بالإطلاق فلم يرد أن وصف به غير الله جل وعلا، فقول الحارث بن حلزة هو الرب الشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء، هذا إما أن يكون منسوخا بالإسلام إنه، وإما أن يكون ما بيته أيضا تعنت ووصف هؤلاء الأكابر عندهم بما بوصف إنما هو من استحقاقات الله جل في علا. إذن أما ربي هكذا بالإضافة والتقييد فقد تجي، خصوصا الإضافة إلى جزء أو إلى فرد أو إلى شيء، كان يقول إنه ربي أحسن متوي على لساني يوسف، وهو يعني عزيز مصر أي من ربه، هذا جائز. ولكن عندنا في الإسلام جاء النهي عنه التنزها حتى لا يلتبس على يدخلها، لا يقول أحدكم لخادم يعني لعبد يقول، لا يقول العبد لسيده ربي، وليقول سيدي وسيدتي، ولا يقول ربي، لأن في هذا اللون من الونشت تلبس، وإلا فالمضاف إليه قد يكون. ولذلك نقول لا حرج فيه، قال لو كان لغير العاقل ممن لا يلتبس فيه العبادة يقول رب الدار ورب الدابة ورب كذا لشيء ليس من قبيل الأحياء، لأن الأحياء مماثلين يمكن يقول فيها ربي معنا، فيلتبس في باب العبودية مبالغة في التنزيه. جاء النهي وعقد له سيدنا الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار فصلا مطولا فيما يجوز منه وما يكره وما لا يجوز. إذن تقديم الرحمن بما أنه كالعالمي، بأنه لا يطلق على غير الله معرفا ولا مضافا على الصحيح. ولذلك حتى بعض الشراح لبيت الشاطبي انتقدوا عليه المجيء برحمن منكرا في جانب الله، ولكنه عذروا أنه ضاق نطاق الشعر وهو يريد أن ينظم البسملة، فقال بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما ومع ذلك. فقالوا له لما جئت برحمن منكرا، أنه لا يطلق على الله منكرا، وإنما قالوا على الله تبارك وتعالى معرفا. وإن كان رحمن أيضا لا يطلق على غير الله حتى منكر، لأنه على هذا الوجه رحمن الموصوف برحمة غاية لا يتصور من غير الله أبدا. إذن أفاد الوصفان على القول بأنه اشتقاقهما من مادة واحدة رحمة، مختلفين في الصيغة لجمع بين منتهى الرحمة ومنتهى أثرها في الوجود، وأنها مرجع الربوبية لا تجد شيئا من العالم إلا هو فيه مظهر لربوبية الله المظهرة لرحمته جل في علاه. كما تنزل العالمين نحن لنرى صورة من صور رحمة الله في عالمنا نحن التي تجلي أي خلفيتها، تقول احنا نتكلم شيء الفاضل لأجل البيان ويتجوز، معناه أصولها رحمة الله، بواعثها موجباتها رحمة الله، إرادته أن يرحم، إرادته أن يوصل الإحسان إلى خلق. وجينا في تعريف الرحمة عقائديا، لأن هذه الشيء لابد فيها من وقفة قصيرة عند عقائد الفاتح، لابد تنهروا له شوية تنزل بده شوية، لا نرجع لما ينتزع من هذا من العقائد الإلهية والغيبية وغيرها مما ينبغي أن يكون أيضا أنموذج لغيرها من آيات الصفات التي ستجدون في الصور الموالية. لو أخذت صورتك أنت وهي مظهر أنت من العالم، ما في ذلك شك، بل أنت عالم من العوالم الصغرى، إذن هذا أنت دليل على ربوبية الله، أي على أثر تربيته لك، تشهد ذلك في كل شيء. دعك من الشيء التي لم تشهدها، نشأت أم حدثتني عن ألوان من ضعفك كنت عليها، والآن أنا شاب مقتدر، كيف خصصت في بنائك هذه المواد؟ فكان في هذا الصندوق العجيب أجل مادة في عمارتك، ومادة هذا العقل والدماغ، دعنا من الجدل حول مركز العقل والقلب والعقل، مادة الدماغ هنا وانت تحس بهذا، كيف وضع على هذا الصندوق في غاية الحكم؟ مادته العظمية متميزة، والأغلفة المضاعفة متميزة، وأجزاء الدماغ من ذاكرة ومذكرة ومفكرة ومتخيلة وحاسبة، وصندوق أسود فيه أسرار تاريخ القديم. كيف وضع الصندوق المحكم؟ وكيف كانت عظام الجمجمة؟ ليست عظمة واحدة، وإنما عظام مختلفة كثيرة ومرتبطة وبأسنان، حتى إذا ضرب شيء ممكن أن يفك لكي يبحث في أصله لإعادته وصوله. لوان من الإبداع والقصد ونفي العبث وإظهار حكمة الله البالغة فيك. وكيف خصصت داخل هذا الصندوق منافذ لتكون هي الجسور التي تمد الدماغ بأصول المعرفة الحسية ليكون قياسه عليها؟ عينيك أضعف شيء فيك في جمجمة هي أشد وأصلب شيء فيك، محاجر داخلة. وكيف ارتبطت المحاجر بأصول الجهاز العصبي النظري والسمع فيك؟ كيف ارتبط بالجهاز العصبي والشم فيك؟ وكيف اختلفت هذه الألوان من الأحاسيس؟ فكان الصوت يجيك من هنا تعرفا، وكان الذوق يجيك من هنا تذوقا، وكانت رؤية المبصرات، صور الموجودات، ألوان الكائنات تجيئك بهذه. وإلى اليوم الغاز كبرى، أسئلة محيرة حتى للعلماء، كيف ترى بهذا السواد الذي في عينك؟ كيف ترى بالظلمة التي فيك، والتي متى ما أصبحت بيضاء توقف الإبصار منك؟ هذه الألوان من الأسرار فيك، تقرأ فيها ماذا؟ هل أنت فعلت ذلك؟ أصدقاء، شركة في الوجود ساهمت، أو كان لها بعض تدخل في هذه اللون من الألوان التخصيص لعمارتك؟ أبدا. من إذن؟ وتجد هذا في كل الكائنات مضطردا من أدنى الأرض إلى أعلى، من شرقها إلى غربها. من وحد الخطة لصنع الكائن؟ انظر هذا في عوالم الحيوان، انظر في عوالم الطير، انظر في عوالم الأسماك، انظر في ماذا تقرأ يا ابني؟ تقرأ في هذه العوالم ربوبية الله للكائنات، وتسأل لماذا هذا الجهد كله؟ تجد ألوان من السماء، أسماك شيء ألوان ساهية، وشي فضاء غاية في البداء، وتلتفت فتقول رب العالمين الرحمن الرحيم. والغرض كله هو أن تنطق بذلكم تلكم الكلمة الجليلة التي لا يوجد أرقى منها في التعبير عن رفع الثناء إلى الله، وهي الحمد لله رب العالمين. أقصى ما تسمح به اللغة لرفع رسالة الثناء والتمجيد لله العلي هو أن تقول الحمد لله رب العالمين، وليس فقط اللهم لك الحمد، الحمد لله رب، كما لقنك القرآن. والحمد هذا من قبيل المقول في القرآن، وقالوا الحمد لله، وقال الحمد لله الذي فضلنا، وقولوا الحمد لله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي وتعرفون من خلال استحقاق الله لأن يحمد. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وبالتالي تعرفون استحقاقه لأن يحمد. وبه يظهر بعض سر قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. ما أعظم هذه الكلمة وما أجلها، وهي خلاصة الحكمة، ولا يمكن أن تكون نطقا فقط باللسان، حتى يكون وراءها عرفان يقوم على برهان. فالله المحمود بكل الكمالات استحقاقا هو رب العالمين وهو الرحمن. قال أهل العلم الرحيم احتاج تكتمل تغطية، لأن عندنا أنعم دقيقة، ملح عجينك والسير نعليك وغيرها من الألوان التي تبدو يسيرة ك الرحم ليغطيها، فيكون رحم بمعنى المعطي لدقائق النعم، وقيل دقائق بمعنى خصوصة، وهي ما كان من أنعم تتعلق بالدين كالهداية. فلذلك يقول الرحمن خاص اسما عام تعلقا، والرحيم بعكسه عام اسما يوصف به الله وغيره من له وصف رحمة أو له سر من رحمة، كرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، ولكن خاص تعلقا بمعنى بالمؤمنين، أو خاص من نوع النعم الخاصة التي هي نعم الهداية، نعم الدينية المتعلقة بكمالك بإسعادك الأخروي. وعليه فتكون جلائل النعم كبرها ودقائق النعم أصاغرها التي هي على الدوام كنفسك، يبدو دقيقا ويسيرا ولكنك محتاج فيه لرحيمية الله على القول بأنه الذي يفيض دقائق النعم. إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سورة من قصار المفصل جاءت تحمل رسالة من أكبر الرسائل إليك إليك أيها المتدبر لهذا الكتاب، تقول لك إن الصيغة الوحيدة الممكنة لإقامة صلة بالله هي هذه التي تؤسسها الفاتحة، هي التعريف بالله من خلال كمالاته وإقامة الصلة به على هذا الأساس استعدادا للقائه واستمدادا منه ورجاء للبقاء على خط هدايته. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اقسم لنا بخشيتك ومن تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وجعلنا اللهم بإسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمك. اللهم إنا عبيدك ابن وعبيدك ابن وإمائك نوصينا في يديك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك واستأثرت به في المغيب عندك. أجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهب همومنا، وبرحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.